بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فقد انتهينا في درسنا السابق عند نهاية حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أي عند قولها ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وحديثنا الليلة عما يتعلق بفترة الوحي من خلال حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حيث قال البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه: قال ابن شهاب وهو الإمام الزهري: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. ثم ذكر الإمام البخاري متابعتين، حيث قال: تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس: ومعمر بوادره، أي مكان يرجف بها فؤاده، ترجف بها بوادره، أي في موضع إيه؟ يرجف بها فؤاده. ولننقلب لنذكر ما يتعلق بهذا الحديث، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال وهو يحدث عن فترة الوحي. وذكرنا أن الفترة معناها الانقطاع الموصول، الانقطاع الايه؟ فلا يقال لكل انقطاع فترة، وإنما يشترط في الفترة أن يعقبها وصل أو تعقبها مواصلة للوحي. فقال في حديثه، أي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال في حديثه عن هذه الفترة التي كانت بين مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وبين تتابع الوحي بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الفترة في الوحي ما وقعت إلا من أجل أن يستعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعداده وتأهبه لتلقي هذا الأمر الذي لم يكن له به عهد من قبل. فدائما إذا لم يكن للمرء عهد بأمر ما فإنه بالضرورة لا يتحمل أو لا يصمد أمامه عندما يواجه أو يباده به لأول مرة. إذن كانت الفترة لحكمة، هذه الحكمة أن يتحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من الاستشراف أو الشوق لرؤية جبريل. ولذلك لما حدثت الفترة كان صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه حرجا وضيقا، حتى إنه هم بالتردي عدة مرات، وذلك لأن كل رزء دون انقطاع العبد عن ربه أو عن أسباب ربه فهو جلل، فهو حقير. فأي حظ للإنسان إذا انقطعت أسبابه بربه سبحانه؟ فالموت دون ذلك، الموت أو طلب الموت أو الاستشراف على الموت دون انقطاع أسباب العبد بربه سبحانه وتعالى. فقال في حديثه أي عن هذه الفترة، فترة الوحي، انقطاع الوحي، الانقطاع الموصول بين، وهذا من ظروف الزمان والأصل فيها بين من غير الألف، ولكن أشبعت الفتحة فصارت ألفا، بين أنا أمشي، والخطاب أو الكلام هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، وإذ حرف مفاجأة، يعني فجأة في طريقي أو في مشي سمعت صوتا من السماء، أي يأتي من قبل السماء، فرفعت بصري. سمع عليه الصلاة والسلام هذا الصوت فرفع بصره نحو السماء أو تجاه الصوت، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهذا يؤكد أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في هذه المرة لم يكن على شك من أمر جبريل، إذ قال فإذا الملك ولم يقل فإذا الشخص أو فإذا الرجل الذي جاءني، بل قال فإذا الملك الذي جاء بحراء، أي بغار حراء، جالس على كرسي بين السماء والأرض. وهذا مشهد من المشاهد التي تحقق من خلالها أسباب الوصلة بين سفير الله وهو جبريل وبين سفير الحق إلى جميع الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشهد من باب تدريبه صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد كان معدا بمقتضى النبوة فيه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا بد من أن يأتي الأمر هكذا من أجل إبراز الحكمة الإلهية الموضونة بها هذه المراحل التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء من التقائه بجبريل أو من نزول جبريل عليه في غار حراء، وانتهاء بعروجه صلى الله عليه وسلم إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام، حيث كان قاب قوسين أو أدنى، وهذا يدل على دوام الترقي، الترقي به صلى الله عليه وسلم. والترقي في هذه المراتب أو في هذه الأحوال دليل على عناية الحق تبارك وتعالى بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهو في البداية كان يرعب إذا رأى جبريل في البداية ويقول زملوني زملوني، وفي النهاية تجاوز مقام جبريل في عروجه، حيث وقف جبريل وانتهى عند سدرة المنتهى أو انتهى إلى محل معين أو مقام معين، ثم جاوز النبي صلى الله عليه وسلم بعروجه هذا المقام أو هذا الموضع، ثم ترقى بعد ذلك كما قال شيخنا أبو الفيض رضي الله عنه: لا تظن أن الرقائق الإسرائية، الرقائق جمع رقيقة أو لطيفة، الإسرائية نسبة إلى الإسراء، لا تظن أن الرقائق الإسرائية قد انحجبت عن البصيرة المحمدية بالرجوع من تلك البقاع، فإن الأصل هو الاستصحاب، فإن الأصل هو الاستصحاب. وقد انتهى هذا الترقي إلى حيث وقف علم الخلق. نعم، بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه. الرعب أو الخوف هو طبيعة في الخلق، حتى إننا نرى الله سبحانه وتعالى يسكن خوف أنبيائه ورسله، كقوله لموسى: لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخاف دركا ولا تخش، لا تخاف حكاية للحال مش نهي، لا تخاف، لم يقل لا تخف، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخش، إنه حكاية للحال، فلا هنا نافية وليست ناهية. أو لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، أو لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلى غير ذلك. إذن الخوف ده طبيعة في الخلق، موجودة في الخلق، وما امتاز أصفياء الله سبحانه وتعالى عن سائر الخلق إلا بإذهاب الله لخوفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بداية الأمر كان يحصل أو يحدث له شيء من الخوف عند لقاء جبريل، لكن بعد الترقي أو بعد ترقيه صلى الله عليه وسلم صار لا يعالج من أمر لقائه شيئا، لا يعالج من أمر لقائه شيئا في نفسه أو في طبيعته أو في مادته أو في عنصره أو في ماهيته، بل كان عليه الصلاة والسلام يلقاه، يلقى جبريل وكان يراه، بل رآه في صورته الحقيقية بعد ذلك، رآه في صورته الحقيقية له 600 جناح قد سد الأفق كما جاء ذلك في الصحيح. إذن دي فترة أو دي مرحلة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي، وهذا ما يؤكده ما ترجم له الإمام البخاري في الأول حيث قال باب كيف كان بدء الوحي. إذن الكلام هنا يتعلق بمرحلة إيه؟ بدء الوحي، مرحلة بدء الوحي. فرجعت فقلت زملوني من التزميل أو دثروني من التدثير. وزملوني بمعنى إيه؟ بمعنى لفوني أو غطوني، ها؟ ومنه الدثار زي الشملة الذي يلفلف بها الإيه؟ يلفلف بها الإنسان. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر. وقد جرى النبي صلى الله عليه وسلم على وفق صنيع الحق عندما قال لمن دخل عليه مذعورا وقال إني احترقت، فقال لماذا؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. قال أتجد رقبة تعتقها؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فأتي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر فقال أين المحترق؟ أين المحترق؟ إشارة إلى ما قاله هذا الشخص عن نفسه، قال إني احترقت. وهكذا يشير الحق بهذا النداء أو بهذا الوصف، يشير إلى قوله دثروني، فيقول له يا أيها المدثر أو يا أيها المزمل، يا أيها المدثر قم فأنذر. بداية إعلامه صلى الله عليه وسلم بالإرسال إلى الخلق، قم فأنذر. بداية إعلامه صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل إلى الخلق، إلى قوله والرجز فاهجر. الرجز بضم الراء المهملة أو كسرها، الرجز والرجز المراد بها الأوثان أو الأصنام. والأصل في الرجز العذاب، ولكنه أطلق على الأصنام لما تفضي عبادتها إلى النار أو إلى العذاب. والرجز إيه؟ فاهجر. ولكن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعني بهذا الخطاب في قوله والرجز فاهجر، وإنما تعدى الخطاب منه إلى أمته أو إلى من كانوا يعبدون الأوثان من خلال مخاطبة الله له، فهو أول متلق للخطاب. وكما قال الشيخ أبو الفيض رضي الله عنه في حكمه، من فتوات الإرسال، والمراد بالإرسال الرسل، من فتوات الإرسال تحملهم عنك أعباء الخطابات الثقال. فيقول هنا في المقام والرجز فاهجر. هل كان صلى الله عليه وسلم يعبد الأصنام أو كان يعبد الأوثان؟ أبدا. يبقى ده خطاب لمين؟ خطاب لمن كان يعبد الأوثان، ولكنه تعدى إليهم من خلال مخاطبة الحق له صلى الله عليه وسلم، تأكيدا لهذه الوساطة في التلقي وفي البلاغ أو التبليغ عن الله سبحانه وتعالى. والرجز فاهجر. فحمي الوحي أي بعد ذلك وتتابع، زي ما نقول حمي الوطيس بمعنى اشتد، أو نقول بالنسبة للمرأة التي على مشارف الوضع نقول حمي الطلق. حمي الطلق بمعنى ايه؟ اشتد وتتابع. وهذا أعقب حالة الفترة، حدثت الفترة لانقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله هذه الفترة فتنة للذين كفروا، حيث قال بعضهم إن شيطان محمد قد قلاه، أي قد هجره وقد أبغضه. فأنزل الله قوله ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك، أي لا تعتقد أن هذه الفترة مظهر من مظاهر القطيعة، أو الجفوة، بل إنها لحكمة. هذه الحكمة هي أن يكون لك شوق إلى هذا الأمر، ولا شك أن الشوق إذا اعتلج في نفس الإنسان وكان لهذا الأمر الذي يستقبله وطأة وشدة، فإن الشوق يطفئها، فإن الشوق إيه؟ يطفئ حالة الخوف، حالة الإيه؟ حالة الخوف أو حالة الرعب أو حالة التوجس. إذا كان الإنسان استشراف أو إذا كان الإنسان شوق لهذا الأمر، فإن الشوق يطفئ هذه الإيه؟ يطفئ هذه الشدة. ما ودعك ربك وما قلى. فحمي الوحي أي اشتد وتتابع، تتابع أي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إيه؟ تباعا، وذلك لتحققه صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالقوة التي مكنت له في التلقي من هذه الواسطة الجبرائيلية، تلقي من هذه الواسطة الإيه؟ الجبرائيلية. فإذا جبريل ملك، ورسول الله في الأصل كما نعلم بشر، فلا بد يكون في نوع من الإيه؟ نوع من التدريب أو نوع من التدبج بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنطبع ذاته عليه الصلاة والسلام بالروح الكلية المفيضة من خلال دولابه على سائر الخلق من حيث مخاطبته أو من حيث مخاطبته لهم. ويمكن أشار الشيخ إلى هذا المعنى حينما قال في كتابه الكمال المتلالي، برضك بيقول الدليل الثاني، تكلم عن حكم البرزخية في التلقي أو عن أن أصحاب البرازخ قد ينتفع بهم إمدادا ولا ينتفع بهم في مقام التربية. بيقول والدليل الثاني وهو من العوالي في الاستدلال أيضا، بيقول ولكن لا بد من تقديم فذلكة تنبيك عما وراءها. بيقول اعلم أن الله تعالى لما علم أن جميع الخلق ليس في ناشئتها تلقي الأمداد والفيوضات من الحضرة الإلهية، جعل بيننا وبينه سبحانه وسائط وبرازخ، وهم أنبياؤه ورسله وملائكته، وجبلهم على استعداد خاص صالح للتلقي من الحضرة الإلهية أو من الحق والإفاضة على من أرسلوا إليهم من الخلق، على من أرسلوا إليهم. أما علة عدم اقتدارنا للتلقي من الحضرة الإلهية إلا بواسطتهم فلعدم النسبة، ويقصد بها المناسبة، عدم النسبة بين عزة القدم والحدوث. وأما العلة في عدم صلاحيتنا للتلقي من الملائكة مثلا فلعدم الرابطة الجنسية والعلاقة الإنسية، فإنه ليس للقوة البشرية أن تتلقى من القوى الملكية، من القوى الملكية. ولذلك بيقول ثم بعد ذلك يقول ولذلك من التفت إلى هذا العلم فهم السر في امتنان الحق سبحانه وتعالى على خلقه في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم. والأمر الثاني، انظر لما أدلت قريش بقولها لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرة، فتوهموا أن الرابطة الجنسية لا تشترط بين المفيض والمفاض عليه، فرد عليهم الوحي السماوي: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ها؟ فأشار تعالى أن القصد من البعث وهو التهذيب والتريض لا يحصل من الملائكة لعدم الملائمة بين القوى الملكية والقوة البشرية، ولذلك كان الوحي أحيانا يأتي حضرة أبي الأنوار مثل صلصلة الجرس. هذا الكلام يمكن تقدم أو أشرنا إلى طرف منه، أشرنا إلى إيه؟ طرف منه. وخلاصة هذا أنه لا بد من الترقي في حالة التلقي. ده تعقيب على كلام الشيخ، لا بد من الترقي في حالة الإيه؟ التلقي. ففي البداية قد يضعف الإنسان عن تحمل الأمداد أو تحمل المدد الإلهي، ولكن إذا تشبع المرء بمقتضى روحانية المفيض أو المقابل فإنه يتحمل ما تنوء به الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شوف بقى هنا، فحمي الوحي وإيه؟ وتتابع. بعدين الإمام البخاري ذكر كما قلت متابعة، كلمة متابعة مأخوذة من قوله تابعه فلان، والمتابعة معناها نوع من الموافقة، نوع من الموافقة. تابعه على كذا بمعنى وافقه، وهي من الأسباب التي يتقوى بها الحديث، ويدخل في باب المتابعة من الحديث ما لا يقبل وحده. يعني إذا المتابعة قد تقوي الحديث الذي لا يقبل إذا ورد أو روي وحده، تقويه. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد، ثم قال: وقال يونس، أي يونس بن يزيد، ومعمر، أي معمر بن راشد، بوادره. كلمة بوادره زي ما قلت من شوية، بوادره جد بدل إيه؟ بدل كلمة فؤاده. هناك في البداية في حديث سيدة عائشة: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف بها إيه؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاد. قلنا الرجفان معناه الايه؟ معناه الخفقان. هنا قال ترجف بوادره. البوادر جمع البادرة او بادرة. البادرة عبارة عن اللحمة اللي بين المنكب وبين العنق. البادرة عبارة عن ايه؟ اللحمة اللي بين المنكب وبين الايه؟ العنق، من الخلف، دي اسمها بادرة. فقولها ترجف بوادره أي ترتجف وتهتز من الإيه؟ من الخوف. وقلنا دي حالة وقد مضى عهدها مع بداية الوحي، مضى عهدها مع بداية الإيه؟ الوحي. بعد كده ننتقل بقى للحديث الآخر، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحرك. دي جملة معترضة، جملة إيه؟ اعتراضية. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى، هنا بقى نهاية الجملة المعترضة: فحرك شفتيه. لغاية هنا انتهت الجملة المعترضة، الجملة الاعتراضية. أما قوله فأنزل الله تعالى، فهذا فيما يتعلق بقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه فأنزل. لو حذفنا الجملة المعترضة فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذا هو لفظ الحديث، حديث الباب. نرجع من البداية للتكلم عن هذا الايه، عن هذا الحديث. اول الحديث هو حديث سيدنا عبد الله بن عباس فيما يتعلق بمعنى قوله او بالمراد من قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، والخطاب في الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان في البداية برضك مع بداية الايه، مع بداية الوحي. فقد كان عليه الصلاة والسلام يعالج من التنزيل شدة. قال كان ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج اما من العلاج او من الاعتلاج. لو قلنا من العلاج، اي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ان يتغلب على هذه الشدة في نفسه، يحاول انه بيعالج الامر ده في نفسه، اللي هو حالة الرعب او حالة الخوف، كان بيحاول ان يعالجها في نفسه، كان يعالج في نفسه ايه شدة. ده لو خدنا ان يعالج من الايه، من العلاج او المعالجة. ولو خدناها من الاعتلاج بقى، اعتلاج الامر هو تنازع طرفيه، او حينما يعترج امران في نفس الانسان، معناه تنازع الامرين، تنازع الايه الامرين. وقد يكون المقصود من الاعتلاج ابراز حالة المعاناة التي كان يحسها او يشعر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التنزيل. شوف هنا بيقول لم يقل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من نزول القرآن او من انزال القرآن، وانما قال من التنزيل، وانما قال من الايه. معروف ان النزول غير التنزيل، النزول غير الايه، ان للقرآن نزولا وتنزيلا، اما النزول فقد تم بانتقاله صلى الله عليه وسلم الى جوار الحق، اما التنزيل فقد يكون بمفهوم تنزل الاحكام على مواقع نزول القرآن، وهذا لا يتأتى الا من طريق النظر والاستدلال او القياس او الاجتهاد. تنزيل كما قال، اما التنزيل على الوقائع والاحكام فانهم لم يزل الى اخر الدهر. لكن هنا المقصود من التنزيل، او المقصود بالتنزيل هنا في كلام سيدنا عبد الله بن عباس كان يعالج من التنزيل، المقصود به تنزل الامر على قلبه صلى الله عليه وسلم، تنزل الامر على ايه، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعالج من التنزيل شدة. وهذا تأكد لنا عند التكلم عن او على قول النبي صلى الله عليه وسلم احيانا في بالنسبة للوحي، يأتيني مثل ايه، صلصلة الجرس وهو اشده عليه، وهو ايه اشده عليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج شدة، والشدة هي اثر اعتلاج في النفس او اثر وطئة الامر على قلبه صلى الله عليه وسلم. يعالج من التنزيل شدة، اي من التنزل، من تنزل القرآن شدة. وكان مما يحرك شفتيه. أي كان من علامة ذلك، من علامة معالجة أو اعتلاج الشدة في نفسه وفي ذاته صلى الله عليه وسلم، كان من أثر ذلك تحريك شفتيه. تحريك إيه؟ شفتيه. لكن هل هي كانت حركة، حركة الشفتين كانت حركة مقصودة، ولا حركة تعتبر نتيجة لاعتلاج الأمر فيه؟ أقول إنها حركة مقصودة، بدليل إن ربنا قال له لا تحرك به لسانك. يبقى تحريك الشفتين هو عبر بتحريك الشفتين عن تحرك اللسان، وبقول لا تحرك به، ولم يقل لا تحرك به شفتيك، وذلك لوجود تلازم بين الحركتين. فإذا ما تحرك اللسان بالكلام تحركت الشفتين تبع، الشفتان تبعا، مش كده؟ إذا تحرك اللسان تحركت الايه؟ الشفتان. فقوله لا تحرك به لسانك، ها؟ إشارة إلى ايه؟ إلى ما وصف. وحكاه سعيد بن جبير برضك حكاية فعلية، ها؟ وكان مما يحرك شفتيه، أي كان من أثر اعتلاج هذا الأمر فيه صلى الله عليه وسلم، من أثر ذلك تحريك شفتيه نتيجة لتحريك لسانه بالكلام أو بالقول الموحى به إليه ليستلبثه أو ليستثبته، من أجل أن إيه؟ أن يثبته أو أن يثبت حفظه في صدره صلى الله عليه وسلم. كان خايف أن يتفلت منه هذا الكلام أو هذا الوحي، فكان يحرك إيه؟ كان يحرك به لسانه. جه سيدنا عبد الله بن عباس بقى وهو بيروي الحديث، قال فأنا أحركهما لكم. يحرك إيه؟ أحركهما اللي هما إيه؟ وقلنا إن حركة الشفتين ملزومة لحركة اللسان. فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك. ومع إن ابن عباس ده ما شافش النبي في المرحلة دي، ولذلك لم يقل كما رأيت، وإنما قال كما كان رسول الله، فلعله نقل الحكاية الفعلية عن حكاية خبرية سمعها من غيره. لأن النبي لما انتقل عليه الصلاة والسلام كان سيدنا عبد الله بن عباس عنده حوالي 13 سنة، يعني في بداية البعثة، في بداية البعثة ما كانش اتولد. مع بداية البعثة ما كانش سيدنا عبد الله بن عباس اتولد، يعني في المرحلة دي اللي بتكلم فيها عن الوحي او عن معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشدة ما كانش موجود سيدنا عبد الله بن عباس. فهو يروي بحسب او آثرا لذاكر، هو يذكر آثرا لإيه؟ آثرا لذاكر. فهو يقول فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فحرك شفتيه. طيب، وبعدين سيدنا سعيد بن جبير التابعي الجليل قال أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. والحكاية هنا بقى بنسميها حكاية فعلية مش حكاية قولية، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا صلوا كما رأيتموني إيه؟ أصلي. فنحن بصلاتنا نحكي إيه؟ فعله أو نحكي صلاته، كما كان عثمان أو غيره من أصحاب رسول الله يحكيه صلى الله عليه وسلم في وضوئه، يحكيه في إيه؟ في وضوئه، أو يحكيه في طهوره، دي اسمها حكاية فعلية. فمن باب التقريب المقصود من الحكاية الفعلية تمثل الأمر بعد تمثيله، تمثل الأمر عن طريق تمثيله، يعني بيقوم بتمثيل الأمر، تمثيله بمعنى إيه؟ حكايته، فيتمثل في الذهن أو في النظر. الإنسان يستحضره بقى كأنه يراه صلى الله عليه وسلم وهو يحرك إيه؟ يحرك شفتيه، ها؟ وأن أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه أو يحركهما، فحرك شفتيه أي سعيد ابن جبير. وهنا زي ما قلت انتهت الجملة المعترضة، يعني الجملة الاعتراضية. فأنزل الله تعالى، نزول هذه الآية ما كانش نتيجة لتحريك سعيد بن جبير لشفتيه، إنما كان نتيجة لتحريك تحريك رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتيه. احنا بقول دي جملة اعتراضية. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، يا أيها قم فأنذر. وهنا وقف صلى الله عليه وسلم على الصفا وأنذر أهله وقومه وعشيرته، وقال إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس ما كذبتكم، ولو غششت الناس ما غششتكم، وإني والله نذير لكم. حينما وقف على الصفا ونادى في أهله وعشيرته وقومه، كانت البداية قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. طيب، معروف بحكم السياق وحكم الخطاب في بداية السورة، معروف ان الخطاب متعين فيه صلى الله عليه وسلم، ما عدا ما عدا قول الحق والرجز يعني يا ايها المدثر، دي متعينة في حقه رسول حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا قم فأنذر برضك متعينة فيه، قم فأنذر، وربك فكبر متعينة فيه صلى الله عليه وسلم، وثيابك فطهر برضك متعينة فيه صلى الله عليه وسلم، وفي كل من من خطب. أما قوله والرجز فهجر فليست متعينة فيه كما قلت منذ قليل، إنما هذا خطاب تعدى إلى المشركين من أمته أو من قومه بواسطة بلاغه أو تبليغه عن الله سبحانه. والرجز فهجر، هنا نجمع بين بين كلام سيدنا عبد الله، بين كلام السيدة عائشة، أو بين كلام حديث سيدنا جابر بن عبد الله، وبين كلام سيدنا عبد الله بن عباس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله، وهذا التعبير أعم من قول سعيد بن جبير أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس. يبقى هي كما كان رسول الله يحركهما أعم من من كلام سيدنا سعيد ابن جبير. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك، بقى الجمع بين الحديث السابق وبين ده، لا تحرك به لسانك، به عايدة على على القرآن. إذا ما كانتش حركة عشوائية، ما كانتش حركة عشوائية، إنما كانت حركة بالقرآن، كانت حركة بتلاوة القرآن. لا تحرك به، لم يقل لا تحرك لسانك لتعجل به، وإنما قال لا تحرك به أي بالقرآن لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. تفسير ابن عباس لهذه الآية يؤكد ما ذهبنا إليه في الدرس السابق من أن قرأ قد يكون بمعنى جمع وضم. احنا قلنا قرأ قد يكون من القراءة، وقرأ قد يكون بمعنى جمع، قرأ الشيء بمعنى جمعه وضم بعضه إلى بعض أو ألف بينه. ومنه قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، مش كده؟ يبقى لا تعجل. وهناك في سورة طه برضك، دي في القيامة، واللي في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. هنا سيدنا عبد الله بن عباس بيفسر، قال جمعه أي جمع الله تبارك وتعالى له، أي للقرآن في صدرك. جمعه له أي جمع الله للقرآن في في صدرك، في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده معنى القرآن، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه قال فاستمع له أنصت. قرأناه بمعنى بمعنى تلوناه أو جمعناه. تلوناه بواسطة مين؟ فإذا تلوناه قرأناه، أي تلوناه بواسطة مين؟ جبريل. ولذلك أتى بضمير الدمع الجمع في قوله قرأناه، جاب ضمير الجمع ليه؟ للإشارة إلى هذه الواسطة الجبرائيلية، مش كده؟ فالأمر لما يكون فيه اشتراك يبقى لابد يأتي بضمير، زي ما ربنا قال في حق إيه؟ السيدة مريم، فنفخنا فيه، أي في فرجها، نفخنا بالجمع. غير سيدنا آدم لما قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، لأن النفخة هنا ما كانتش بواسطة جبريل. بالنسبة لآدم لم تكن نفخة الحق بواسطة جبريل، إنما دي كانت بواسطة جبريل. النفخ في مريم كانت بواسطة مين؟ بواسطة جبريل. فلذلك أتى بالضمير. فهنا يقول فإذا قرأناه، إثبات لواسطة إيه؟ جبريل. وزي ما قال ربنا هناك في سورة الأعراف، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت، برضك هنا بينسبوا له كشف الضر او الرجز من باب التسبب، مش من باب ان هو يعني مالك الامر او يملك الامر. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. ربنا بيقول ايه بعديها؟ فلما كشفنا، ما قالش فلما كشف، يبقى ادخل مين؟ ادخل سيدنا موسى في الامر، لا على سبيل المزاحمة ولا على سبيل المنازعة. لأن المزاحمة والمنازعة تيجي إمتى؟ لما العبد أو جبريل نفسه يدخل نفسه في هذا الضمير أو في هذا الجمع. لما يدخل نفسه في هذا الجمع يبقى هنا يفيد المنازعة، يفيد الإيه؟ زي سيدنا جبريل لما جاء لمريم قال لها إنما أنا رسول ربك، لم يقل لها لنهب لك غلاما زكية، وإنما قال لأهب لك، فنسب الأمر لنفسه. لأنه لو قال لنهب بضمير الجمع يبقى أدخل نفسه مع الله شريك، وهذا لا يجوز، وهذا لا إيه؟ لا يجوز. إنما الحق له أن يدخل من شاء ولا شريكة في الأمر. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا تلوناه عليك أو إذا سمعته منا بواسطة جبريل فاتبع قرآن. واتبع بمعنى إيه؟ بمعنى تكون قراءتك تبعا لقراءة جبريل. لو فلان متبع، متبع يعني إيه؟ يعني مقتدي أو مقتفي. والشأن في المقتدي أو المقتفي أن يكون فعله بعد فعل المقتدى به، مش كده؟ يبقى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني تكون تلاوتك بعد إيه؟ بعد تلاوة جبريل، ما تكونش مساوية، ما تكونش مع قراءة جبريل. فإذا قرأناه فاتبع إيه؟ قرآنه. قال فاستمع له وأنصت. استمع بالتاء، الاستماع بالتاء اللي هو استقبال القول أو استقبال الكلام بهذه الآلة أو بهذه الأداة أو بهذه الحاسة، حاسة الأذن، غير السماع، غير الإيه؟ السماع وغير السمع. فالاستماع والزيادة في مبنى الكلمة زيادة في المعنى، الاستماع غير السماع. فالاستماع أداته الأذن، أما السمع في الغالب فيطلق على مفهوم أو مضمون الاستجابة، مضمون الإيه؟ الاستجابة. حينما تقول فلان يسمع الأمر أو يسمع القول بمعنى يستجيب، غير لما تقول يستمع. لذلك ربنا بيقول وإذا قرئ القرآن، برضك في سورة الأعراف، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، غير قول الحق إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب. فالسمع بمعنى الإيه؟ الاستجابة. ومنه قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يستجيب، مش حتى يستمع، حتى يسمع إيه؟ حتى يسمع كلام الله. يبقى أنا فاستمع له وأنصت، فعطف الإنصات على الاستماع ليه؟ ليقيده بمفهوم إلقاء السمع، بمفهوم إلقاء الإيه؟ أي ألقي الصماخ إذا ما قرأناه أو إذا ما سمعت القرآن من جبريل، فألقي الصماخ، استمع بالأذن. وأنصت الإنصات مفهومه إيه؟ طب الاستماع هو الإصغاء، والإنصات هو السكوت، وإن لم يكن هناك ما يسمع، وإن لم يكن هناك ما إيه؟ حتى لو ما فيش حاجة بتسمع، الإنصات لا يستلزم أن يكون هناك شيء مسموع غير الإنصات، غير الاستماع. فالاستماع يقتضي أن يكون هناك شيء إيه؟ شيء مسموع. ولذلك استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة على أن القراءة ليست واجبة على المأموم. قال في حالة الجهر فاستمعوا له، في حالة السر وأنصته. يبقى المأموم ما بيقراش خلف الإمام، لا في الجهر ولا في الإيه؟ لا في الجهر ولا في السر. يبقى فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، وثم تفيد الترتيب مع التراخي، وقد اعتمد الأصوليون على هذا فيما أكدوه من جواز تأخر البيان عن وقت الخطاب. قالوا يجوز تأخر البيان عن وقت الخطاب بدليل إن ربنا بيقول ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا إيه؟ بيان، أي أن نبينه على لسانك، أو كما قال ابن عباس هنا ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فالبيان هنا بمعنى إيه؟ الإفصاح بتلاوته، ومنه قوله فإنما يسرناه بلسانك، أي يسرناه بلسانك تلاوة وذكرى، ويسرناه بلسانك حكما، ويسرناه بلسانك بيانا لما قد. كل هذه المعاني مندرجة تحت هذا الخطاب العام، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدة، أو فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أي بعد نزول هذه الآية، إذا أتاه جبريل استمع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل إيه؟ استمع، أي ألقى إليه السمع، حتى ينتهي جبريل من قراءته أو من تلاوته. فإذا انطلق جبريل، أي إذا انصرف جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. ويؤخذ من هذا أن تلاوة القرآن قد ثبتت ووردت بالطريق أو بطريق التواتر بالنسبة لكل من تلقى أحكامه من المشايخ أو من الشيوخ القراء، وهكذا إلى أن انتهى الأمر في القراءة إلى قراء الصحابة الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن عن أربعة، خذوا القرآن عن أربعة، وذكر أبي بن كعب وعبد الله ابن مسعود وزيد بن ثابت وسالما مولى حذيفة، الأربعة دول. وده يؤكد ان مسألة قراءة القرآن دي مسألة لا يقدر عليها كل من حفظ القرآن. الحفظ شيء والأداء شيء، القراءة دي لها أحكام، القراءة لها إيه؟ ولذلك يقول خذوا القرآن من أربعة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما قال في الصحيح لعبد الله بن مسعود اقرأ عليّ القرآن، فقال مستعجما: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود من أول النساء حتى بلغ فيها قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فأمسك ابن مسعود ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عينيه تذرفان. إذا النبي كان بيحب الإيه؟ إن يسمع القرآن من غيره، كما سمعه هو صلى الله عليه وسلم من مين؟ من سيدنا جبريل، وكما كان يسمعه من بعض أصحابه، وقد سمع تلاوة أبي موسى الأشعري فاستحسنها وجملها بقوله: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال: والله لو علمت سماعك لحبرته تحبيرا. وسمع صوت عباد حينما كان في حجرات عائشة فقال: أصوت عباد هذا؟ قالت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. وهذا يؤكد مشروعية سماع القرآن. بعض الناس يقول لك: سماع القرآن ده ما وردش، أقول لك كل واحد يمسك مصحف يقرأ فيه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القرآن من غيره، وكما كان يسمع القرآن من غيره كان يحب أن يقرأه أو أن يعارضه غيره، فكان يقول لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال: وسماني لك؟ أي ذكرني لك باسمي؟ قال: نعم. فذرفت عيناه أو بكى. ده الدليل برضك مشروعية الإيه؟ مشروعية القراءة. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، إيه؟ دليل مشروعية التلاوة ومشروعية الإيه؟ السمع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق أي جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، كما قرأه، ولم يكن من هو أحسن صوتا من رسول الله. كما قال البراء بن عازب في الصحيح: ما سمعت أحدا أحسن تلاوة أو صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ لقد كان حسن الصوت، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحسين الصوت بالقرآن. ليس منا من لم يتغن بالقرآن. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يفتح عليك يا سيدي ويبارك فيك.